حديث 1607. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. هندك سيار پیغمبر صوابت خود لبن هنارتنا برخي نجده. فجاءت برجل من بني حنيفة. أبان كسا ظلامك إنش بن حنيفة يقال له ثمامة بن أثال أبن أبويب. فربطوه راب جردا بسارية دنجكبا ستينكبا من سوار المسجد اش دنجت مزيفت. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم تغنبر دركة تشتنك صلى الله عليه وسلم فقال وقوتي: ما عندك يا ثمامة؟ شنك تهيا أي ثمامة؟ شد لي تدهيا تشد بيتن. فقال قوت: عندي خير يا محمد. باشيالنك من هيا محمد، إن تقتلني فكر تدي من كجي تقتل ذا دم أسي هجيه دي ما تمكجي، وإن تنعم وهكا جي تقنجيل قلم بكي تنعم على شاكر، هنجا تقنجيل قلم روبك وصلكي شكرا تبك، وإن كنت تريد المال وهكا تمال دبيتن بوردفين فسل منه ما شئ هنديت دبيتن بخوزة. فترك هات هيلان كسك دي نكري حتى كان الغد حتى بويا صباهي. ثم قال له: وقت بويا صباهي هات جارك دي قوتي، ما عندك يا ثمامة؟ شنك تهيا يا ثمامة؟ قال: ثمامي قوت ما قلت لك أول نك من هيا من قوتي بنقل بحسي كشتني ناك، بس بحسي هندك الكو فيغنبر كان جيل قلبك تنشنكو يأف أمليها هبو. قوتي إن تنعم تنعم على شاكر، أكرتو كان جيل بكي دا كان جيل قلم روذك شكر داركي. فتركه حتى كان بعد الغد بنقل جيجاريا حتى بويا بشتي صباهي. فقال قوتي: ما عندك يا ثمامة؟ شنك تهيا أي ثمامة؟ فقال قوت: عندي ما قلت لك أو تشتي من قوتاتا زيدة ترلنك مني. فقال يغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي: أطلقوا ثمامة ثم مي بردا. فانطلق غاب ذلك تشو إلى نخل قريب من المسجد قصته هندك دار قصب وكر أف دار قصبتها اتنازيكي مزقفتي بني. فاغتسل راب سر خشيش ثم دخل المسجد اشتهنجها تمزقفتي. فقال وقوت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهدده. يا محمد بذكره والله ما كان على الأرض وجه السري عرض كسر وتجاف نبن أبغض إلي كتر من نذن من وجهك السر وجابته. فقد أصبح وجهك أهو بيقى بسر وجابته يتشلهتين أحب الوجوه إلي يتولهتين شهمي سر وجابه البرمنة شرين ترن. والله أزب خديكما ما كان من ديني كدين نبن أبغض إلي من ديني كتر من نذنش دينته. فأصبح دينك أهو بيقى بدينته يولهتي أحب الدين إلي أشهمي ديانة البرمنة شرين ترن. والله أزب خديكما ما كان من بلد كباجر نبن أبغض إلي من بلدك من بترنا بينش باجرته. فأصبح بلدك أحب البلاد إلي هنوك باجرته أفمدينها أشهمي باجر البرمن يشرين ترنه. مدام حش بغنبريك صلى الله عليه وسلم همي تشتد في غنبري دي البرشرين بن حتى باجر ويجك. وإن خيلك أخذتني قوت أبان كسا أبان سيارة أسيجرتين وأنا أريد العمرة ومن أدبيتن بجمع عمري فماذا ترى؟ فتشاود بيني أسجبكم. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري مزقيني داي صلى الله عليه وسلم بباشيه وأمره أن يعتمر وقوتهر عمره بك. فلما قدم مكة وقت شوية مكهي قال له قائل ايكي قوتي صدور تيب سردو شوي؟ قال قوتي: لا نخير، ولكن صحبته من أبودية أسلمت مع محمد رسول الله. الجل محمدي صلى الله عليه وسلم رسول خده أسي بصرمان بوين من يخو تسليم كريبو خده. ولا والله وأزب خده كما أفتشته نابد قوتي: لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة. خودن ككب تنجك اش جنمي اش يمامي اش جهي من بوانائتن حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غمبر صلى الله عليه وسلم رخصة الدتن ودستير يدتن. يعني هكذا مي رخصة دا شنيك أزدهلم بوابيتن هندي مجالي ندتن أسخبيناكم شبوابيتن.